لكن لا مثل ما يقول أنه مغمى الحكم. وكذلك أيضا إذا قال أنه مؤمن وهم كفار هذا حكم، هذا حكم بأنه على الحق وما على باطل. قال يعلم ما في السماوات والأرض ومنه حالي وحالكم. يعلم ما في السماوات، ما اسم موصول يفيد العموم، وقول ما في السماوات ولم يقل من في السماوات تغليبا للأكثر، تغليبا للأكثر أو للذوات والصفات، وهذا أولى لأننا قد نمانع بأن الأكثر غير العاقل باعتبار السماوات والأرض، فإن السماوات ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، والسماوات عظيمة واسعة وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن نقول لأنه يعم الذوات والصفات، وما يعبر بها عن الصفة دون الموصوف. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأن المرأة إنما تنكح لصفاتها. إذن يقول ما في السماوات والأرض، مشكل علينا صلة الموصول يا عيسى، وين صلة الموصول؟ ما ما تعلم؟ وين يا حسين؟ وين يا شيخ؟ ما في السماوات والأرض. صلاة الموصول عبد الله، أين صلاة الموصول؟ وين؟ وش التقليل؟ ظاهر صاحبها أغاني. اي وين صلاة الموصول؟ ها؟ توافقون على هذا؟ لا يكون. اي طيب ها؟ ما استقر؟ طيب ابن مالك يقول وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفر. إذن هذه شبه جملة، شبه جملة لأن جر ومجرور. فصلة الموصول إما أن تكون جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة وهو الظرف أو جر ومجرور. والظرف وجر ومجرور هل هو نفسه صلة كما هو ظاهر كلام ابن مالك، أو متعلقه هو الصلة كما هو قول الجمهور؟ يقول متعلقه هو الصلة. وهل يقدر فعلا أو اسما؟ قال عصام إنه يقدر اسما، ولكن الصحيح أنه يقدر فعلا لأن هذا هو الأصل، وعمل الاسم عند الحذف قليل وضعيف. فيقدر صلة الموصول، قبالك صلة الموصول تقدر بفعل، وخبر المبتدأ وش يقدر؟ باسم، ويجوز بفعل لكن باسم هو الأصل. تقول الرجل عندك، الرجل عندك، التقدير الرجل كائن أو مستقر عندك. ويجوز الرجل استقر عندك على أن يكون الخبر جملة فعلية، لكن هذا خلاف الأصل لأن الأصل في الخبر أنه مفرد. لكن صلة الموصول نقدرها جملة فعلية لأنه هو الأصل. لو قلت جاء الذي عندك الذي مستقر عندك لازم أن نقدر مبتدأ مرة ثانية ونقول الذي هو مستقل. والخلاصة حط بارك النحو: إذا وقع الظرف أو الجار مجرور خبرا فقدره بإيش؟ باسم. إذا وقع صلة للموصول فقدره بفعل. هذه القاعدة المعروفة. لا، لأنهم يقولون إن الظرف وجه مشهور، بعضهم الناحيين يتحمل ضميرا، يتحمل الضمير وإن كان ظرف وجه مشهور. التقية هو دلالة الإشارة على الظهر الأصوليون. لا، دلالة الإشارة على الظهر الأصوليون دلالة على شيء. بدون قصد هل يصوب ولا لا؟ يسأل ما يخطى ولا صوب. ما عنده صلاح. إذن يؤمر بأن يقرع على المشهور عنده، لأن يكون هذا تلاعب. لا أقول له أنه ترك خاضر أخطأ لكن أصاب قراءة صحيحة، هل نرد عليه ما دام من غير قصد؟ لكن احنا قلنا نستفسر اولا هل قصدت القراءه او هذا خطا. اذا قال انا ما قصدت الا قراءه القراءه اللي بالمصحف، يقول اجل هذا خطا. نرد عليه اذا علمنا عامي فنرد عليه، اما اذا كان طالب علم فلا نرد، لكننا ننصحه الا يتلو القران بقراءة غير المشهورة بين أيدي العامة، لأن قراءة القرآن بغير القراءة المشهورة عند أيدي العامة توجب فتنة للناس. أما إنسان بيقرأ عند طلبة علم يعلمهم وش القراءات، هذا لا بأس، بل هو السنة، لأن السنة أن نتلو القرآن بكل قراءة وردت، مثل غيره من العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة، فإن الأفضل أن نأخذ بهذا الوجه مرة وبهذا الوجه مرة. الإنسان اللي يعرف القراءات ينبغي أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، لأن كل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في المجالس العامة. مجالس العامة لا، لأن لا يوجد ذلك فتنة. لا، في كتب المعتنين بهذا أهل القراءات. في بعض المصاحف، أنا عندي مصحف مغربي على قراءة غير القراءة المشهورة. ها؟ نفس المصحف. يعني قصد الأشرطة اللي تنتشر؟ والله نرى أن هذا خطأ اللي ينشر بين العامة بدون تعليم استقرى هكذا. وكل ما جاء في أول الشريط قال على كل حال، مثل ما قلت تعليم غير مسألة التلاوة. أنا أرى أن الإنسان لا يتلو على العامة إلا ما كان مشهورا بين أيديه، يعني تعرف العامي أول يستنكر ويغار، هذه واحدة. ثانيا أنه ينخفض قدر المصحف في نظره، إذا شاف أن المصحف سدى ولا سدى، هو مثل اللي صار عنده محترم معظم، ما يغير ولا يتغير. ما أعرف أنها مثل صنفت كالأحاديث مثلا.

ومن فوائد الآية نعم ننتقل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحر بآياتنا إلا الظالمون. نعم وهي قلنا أن الارتياب شك مع قلق فيكون مبطل لا يكمن الشك فقط ولكن يقلق لطلب الشبه. لا لا بس هو عموم على هذا الوجه نعم نقول ارتياب شك بقلق والمعنى أن المبطل لو حصل منه الشك فإن هذا الشك مقترن بالقلق لأنه ليس شكا مبنيا على أصل ليس شكا مبنيا على أصل فهو قلق منه هل يكون ذلك الشك حقيقة أو مجرد شبهة واشتباه بخلاف الشك الذي له أصل حقيقي فتجد الإنسان ليس بقلق منه كما لو شك في عدد ركعات الصلاة مثلا. نعم على إضافة الفعل إليه أين صحيح الحمد لله. ومنه من فوائد الآية بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أن أسلوب القرآن كما يبطل الشبهة معنى يبطلها لفظا يعني باللفظ والمعنى لأن بل للإضراب الإبطال بل الانتقال إضراب للإبطال وليس للانتقام. ومن فوائد الآية أيضا أن الذي يتبين كون القرآن آية هم أولو العلم لقوله في صدور الذين أوتوا العلم. ومن فوائدها أن محل العقل والوعي القلب لقوله في صدور الذين أوتوا العلم والصدور والقلوب في الصدور كما قال الله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن فوائدها جواز التعبير بالمحل عن الحال لقوله في صدور والمراد في قلوب الذين أوتوا العلم التي في صدورهم. ومن فوائد الآية أيضا الثناء على العلم والقدح في الجهل. وجه ذلك أن الذي يتبين كان القرآن حقا هم أهل العلم وهذه منقبة والذين يشهرون ذلك هم أهل الجهل وهذه مذمة. قلت العلم قلنا هم المؤمنون فقط كيف؟ قلت العلم قلنا في التفسير هم المؤمنون لا قلنا هو أعم المؤلف قالت أنها المؤمنون لكن قلنا ينبغي أن تكون أعم من ذلك لأن أهل العلم يعلمون أنه حق فاليهود مثلا يعلمون أن القرآن حق ومع ذلك ما آمنوا. ومن فوائد الآية ظهور كون القرآن آية بقوله بينات فليس في القرآن خفاء بل كونه آية للرسول صلى الله عليه وسلم أمر بين ظاهر. ومن فوائد الآية أن الجحد بالآيات ظلم والإقرار بها عدل بقوله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. في مقابل ذلك وما يؤمن بها إلا أهل العدل والإنصاف. ولذلك كل من كان منصفا فإنه لا بد أن يقر بحقية القرآن والإنسان الظالم على ظلم. نعم لا ما هم معنى استدعاء ما عنده حلم لكن ليس بعالم انتفع بعلمه ما يمكن. نعم. العلماء بالله. والعلماء بالله لا بد أن يخشوه إذا كان علمهم حقيقي ينفعهم. العلم لا شك أن يطلق حتى على من لا ينتفع به وقال عالم، لكن يقال عالم لم ينفعه علم. فالجاهل خير منه، ما هو بس مثل الجاهل، الجاهل خير منه. نعم. يصلح تقسيم العلماء إلى عالم بالله وعالم بأمر الله؟ لا، العالم بأمر الله من العالم بالله، لأن العلم بالله يشمل العلم به وبأسمائه وصفاته وأحكامه. طيب خلوا نمشي يا أخوان، أنا قال لكم ما تناقشوني وقت الفوائد، لأن الإنسان قد يكون متهيئ لفائدة ثم مع المناقشة تروح عليه، وإذا خسارة عليه وعليكم الوقت. في أثناء الاستنباط الأحسن يخلى الإنسان وفكره، في أثناء التفسير لا بأس. نعم نعم. يقول نقول ما في هذا دليل على أن أهل الجحد لا أهل الظلم. نعم خلنا نكمل حصة التفسير عشان. وأن في مقابل ذلك أهل العدل والإنصاف يقرون بآيات الله لأنها حق. وقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. استفاد من هذه الآية تعنت المشركين بطلبهم الآيات بقوله وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، وإلا فنحن نقول لهم قد جاءتكم آيات، أليس كذلك؟ لكنهم يقولون هذا تعنتا. ومن فوائدها أن المتعنت مكابر لإنكاره ما هو ظاهر، فإنهم قالوا لو أنزل عليه آيات من ربه مع أنها قد جاءتهم الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء ما أرسلوا إلا بآيات التي يؤمن على مثل البشر. ومنها إقرار المشركين بالله قوله من ربه، ومنها إقرارهم بعلوه أنزل عليه آية من ربه، فيكون اعتقاد المشركين في الله من حيث العلو أكمل من اعتقاد المعتزلة والجهمية والأشاعرة، لأن هؤلاء ينكرون علو الله الذاتي، ينكرونه ويقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا مباين، وهذا معروف عنده. ومن فوائد الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لقوله إنما الآيات عند الله. ومن فوائد الآية أن إضافة الأمور إلى الله تقطع الحجج. قوله لقوله إنما الآيات عند الله، ويتفرع على هذه المسألة فائدة أخرى في الأحكام الشرعية. إذا سئلنا ما الحكمة من كون كذا كذا وكذا، نقول هذا من عند الله، هذا حكم الله، وهذا كاف لكل مؤمن لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا احتجت عائشة على عمرة بإيش؟ كانوا يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن فإسناد الأمور إلى الله كاف في إبطال الحجج، وهو أعظم حجة لقوله إنما الآيات عند الله. ومنها إثبات قدرة الله عز وجل. من ناخذ إنما الآيات عند الله، لأن الشيء لا يكون آية حتى يكون خارقا للعادة، أليس كذلك؟ لو جاءنا لو جاء رسول إلى الناس وقالوا له أعطنا آية، قال عندي لكم آيتين من آية واحدة، ما آيتك؟ وكان ذلك في وقت الاعتدال الربيعي، قال آيتي أن تطلع الشمس الساعة 12 وتغيب الساعة 12، هذه آية ليش؟ هذا العادة، لا بد أن تكون العادة الآية مخالفة للعادة، فإذا أجرى الله الأمر على خلاف العادة دل ذلك على قدرته. واضح الآن؟ فقوله إنما الآيات عند الله فيها إثبات قدرة الله عز وجل، لأن الآية لا تكون إلا مخالفة للعادة، ومخالفة العادة لا شك أنه دال على القدرة. ومنها الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الكون طبيعة منظمة لنفسها بنفسها، وأنها عبارة عن مقدمات ونتائج ينتج بعضها ببعض ومن بعض، تؤخذ من قوله إنما الآيات عند الله، عند الله وحده، فهو الذي يدبر سبحانه وتعالى الكون ويأتي بالآيات الدالة على كمال قدرته وسلطانه. ومن فوائد الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته الإنذار للهداية لقوله وإنما أنا نذير مبين. ومنها أيضا أنه لا يملك أن يأتي بآية إلا من عند الله، وهذا ما يفيده الحصر في قوله إنما أنا نذير مبين. وأكبر شاهد على هذا أنهم سألوه عن قصة أصحاب الكهف فقال لهم أخبركم بذلك غدا، ينتظر الوحي، فامتنع الوحي 15 يوما لم ينزل. نعم، فضاق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ولكن هو في الحقيقة من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام، من تأييده، لأنه ينفي كل شبهة يمكن أن يقال إنه يتقول القرآن. الذي يتقول القرآن يحرص غاية الحرص على أن لا يخلف ما قال، أليس كذلك؟ لأن داخل ما قال صار موضع شك، لكن حقيقة هو موضع يقين، لأنه لو كان يتقول لجاء به من الغد بناء على وعده، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يتقوى وإنما يتلقى، فهو يتلقى من الله الوحي، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ومن فوائد الآية أنه لا يجب على من بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإنذار، كذا يعني أهل العلم اللي هم ورثة الأنبياء ما يملكون هداية الخوف، لكن عليهم الإنذار، عليهم الإنذار والتبليغ. ومنها أن من بلاغة الكلام أن يكون الخطاب موافقا لمقتضى الحال، ما؟ لا كيف الحصر؟ الحصر في ذكر الإنذار فقط، الحصر في ذكر الإنذار فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام بشير ونذير، لكن الآن المقام في محاجة من؟ الكافرين. فكان مقتضى الحال أن يقال لهم صفة الإنذار فقط دون التبشير، لهذا قال إنما أنا نذير مبين. ومن فوائدها أيضا المنقبة للمنذر إذا كان مبينا في إنذاره، فيكون فيه مدح للفصاحة والبلاغة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. وكم من رجل يكون قليل العلم لكنه قوي الفصاحة فيؤثر تأثيرا كبيرا أكثر مما يؤثره ذاك الآخر كثير العلم. والله سبحانه وتعالى إذا أعطى الإنسان قوة في البيان وانطلاقا في العبارة فإنه من نعمة الله عليه يؤثر تأثيرا بالغا، وهذا أمر ظاهر. ثم من الناس من يعطيه الله الفصاحة في القول والكتابة، ومنهم من يعطيه الله تعالى الفصاحة في القول دون الكتابة، ومنهم من يكون فصيحا في الكتابة دون القول. وحدثني شيخنا محمد العبدالعزيز المطوع رحمه الله أن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار رجل بليغ في كتابته، كتابته عظيمة جدا، والذي قرأها يعرفه، لكن يقولون إنه في الإلقاء ضعيف جدا، يقول ضعيف، يقول حتى أني أنا ما عرفته، كان يقول لي درس الحرم أيام الحج يقول ما عرفته، عبارة له جيدة وله سلسة وله مقنعة، لكن كتاباته سبحانه العظيم معروف. ومن الناس من يكون بالعكس، تجده إذا قام يتكلم ما تود أن يسكت، وعنده قوة في البيان وإيراد الحجج والدفاع، لكن عندما يكتب يتخربط. أو ما بالك باللي ردي من الجهتين. الله يحسن العاقبة. نعم، في عوامل تكون سبب لهذا، يعني هي على كل حال تعرف جميع الطبائع غريزة مكتسبة، كل الطبائع غريزة مكتسبة، فمن الناس من يعطيه الله تعالى الموهبة من أصل من طبيعته يكون هكذا، ومن الناس من يكون بسبب الدراسة، دراسة الكتب، وكذلك مثلا سماع الخطباء وما أشبه ذلك، يتأثر بهم كثيرا. ولهذا الذي يطالع كتب عالم من العلماء ويجمع المطالعة فيها تجده يتأثر به، لا من حيث العلم، حتى من حيث الأسلوب وإرادة الكلام. الحين أعطيناكم حصة كاملة أظن إلا كان دقيقة أو دقيقتين للتفصيل، صلى الله يبقى. أما ربحة هلاج رمية شيخ، بالنسبة للآية السابقة قوله بل هو آية مبينة في صدور الذين أوتوا العلم، ما يؤخذ منها الثناء على حفظ القرآن؟ على حفظين؟ نعم. إلا بلى، كيف؟ هذا منها؟ نعم يؤخذ منها. يؤخذ منها بعد رد على القدرية، هذا شيء معروف كثيرا، لكن الحث على طلب العلم من الله بالدعاء. قلنا من قلنا؟ نعم نعم. إيه؟ نعم نعم، يؤخذ منها أن العلم من الله عز وجل، من هذا العبد أولا يكفي. نعم للعرب ولا للنحويين؟ نقول لأن الهمزة تقدمت على حرف العطف وأن أصل الكلام ولم يكن. نعم. أو نقول لأن فتكون جملة معطوفة. معطوفة على ما سبق. نعم ما سبق. طيب. أو أنك أن هناك معطوف مقدم بين الهمزة والواو. أو تكون همزة في مكان. نعم. تكون والواو. وأحتاج إلى تقدير بين الهمزة والواو. لماذا احتاجنا إلى التقدير؟ لماذا نقول همزة للاستفهام؟ ولا حرف عطف على ما سبق. أقول لماذا لم نقل إن الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ تفهمت تقول بين العطف؟ نعم، لأن لها صدر صدر كلام. أين فاعل يكفهم عصام؟ فاعل يعني مصدر المعول. قوله تعالى إن في ذلك المشار إليه ما هو يا يوسف؟ هو الإنزال أو المنزل. إن كذلك الإنزال. إذن الذكرى في الإنزال ولا في المنزل؟ للتلازم بينهما. طيب قوله تعالى لقوم يؤمنون، لماذا خص أهل الإيمان؟ لماذا خص أهل الإيمان به؟ هم الذين ينتفعون. نعم هم ينتفعون به وهم الذين رحموا به أيضا. أولا رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. من فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد الإيمان ازداد الانتفاع بالقرآن. كيف ذلك؟ رهيب. خص الرحمة والذكرى في المؤمنين والحكم يدوم على وراءها علمتين.